نعم. عقود التنديد يكون ضربة ضربتين. قد يقول نفس المحدود الذي قام الحد يعني من دون يضرب وعقود نص الحد. لا لا. لا ما. لا إذاك المرأة تمسك إذاها مسك بدون تكتيف يعني يجي رجلين ويمسكونها محارمها أو غيرهم لأن هذه حاجة. نعم. الآن هو بالخطاب للأمة قلنا أنه يتولى إقامة الحاجة النجاة فقط. نعم. والخطاب للجنة هو معروف ان الخطاب الموجه للامه في مثل هذه الامور يراد به الامام لكن خوطب بذلك لاجل ان يكون مقنعا للجميع يعني لئلا يقول قائل هذا الرجل تسلط علينا مثلا نقول الله امركم انتم بانفسكم تقيمون الحد فهذا وجه الخطاب للجميع. نعم. حد الالتزام. نعم. وعرفنا ملتزم انه المسلم والذمي. نعم. خرج به المأمون ذلك. نعم. فان كان كافرا وثنيا او مشركا يعيش في بلاد المسلمين فلا يقام عليه الحدود يعني يزني او يسرق او يشرب الخمر. لا هذا ينتقض امانه وينتقض عهده. يعني لو جاءنا بامان دخل ثم افسد انتقض امانه. الشرح قلت انه لا يقام عليه الحد. نعم ما نقام عليه الحد ينتقض عهده اذا انتقض عهده خير فيه الامام يعني يكون كانه في الجهاد كانه اسير الجهاد يعني يصير محارب. اي نعم إيه؟ يكون محارب يعني ينفسخ امانه وينفسخ عهده. نعم. اما ايش الضار مرتبة على فترته. نعم. لأن الكمية تابعة الكمية. نعم. مثلاً الآن شراب القادس يجد أكثر من القادس من شراب الخمر. أشد. لماذا؟ هذه الحكمة. لأن الله عز وجل ما زاد في الحد إلا لأنه أعظم. لأنه أعظم. فالحكمة تقتضي أن تكون الشدة والكمية والكفية متلازمين. نعم. كيفية الرجل؟ محدد مثلا بحصى او بحجم عليا سياتينا ان شاء الله في باب حد الزنا. نعم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان اعترف الترجمه. نعم. هذا لا يدل على ان الامام لم يشهد هذا الرجل. اي نعم وليس بلازم حضور الامام مو بلازم لكن تنفيذه او الامر بتنفيذه راجع للامام. نعم. استدلنا بقوله تعالى ولا تحكم بما رأيتم في دين الله. نعم. على أنه هذا الدليل على قوة الضرب بالنسبة لحد الزنا عن غيره. نعم. بحين الآية اللي بعدها في نفس الزنا. نعم. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين استدنا بها على عموم الحدود ووجوب شهود الطائفة فلماذا خصصنا هذه يعني في عدم الرأفة في الزنا دون غيره يعني استدلنا بها على شدة الضرب. أما مسألة حضور الطائفة عند إقامة الحدود ما أخذناه من الآية إلا عن طريق القياس لأن ما دام المقصود الرد فإنه إذا أقيم الحد في مكان لم يحضره أحد ما كان هناك رد وكيف يرضع الناس في أمر ما شاهدوه ولا عينوه فهو مأخوذ من الحكمة في إقامة الحدود. نعم. لا معنى الشد يعني أنها تحزم حتى لا تنكشف المقصود من إقامة الحد أن يؤدب الفاعل تيموت إذا زنى المحصن رجم حتى يموت معلوم أن زنى فعل الشرط والمحصن ورجم جواب الشرط رجم بماذا؟ رجم بالحجارة ويجب أن تكون الحجارة لا كبيرة تقتله فورا ولا صغيرة يتألم ويتأذى بها بل تكون حوالي البيضة أو أقل وقد علمنا أنه يتقى الرأس والفرج والوجه والمقاتل فيضرب بها إلى أن يموت فما هو الدليل على هذه القتلة